بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الادب، باب رحمه الولد وتقبيله ومعانقته. حدثنا ابو الوليد، حدثنا الليث، حدثنا سعيد المقبري، حدثنا عمرو بن سليم، حدثنا ابو قتاده قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعت وإذا رفع رفعها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. رحمة المولود وحمده وتقبيله أثر للحديث. سعيد بن حرب قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ابنة ابنته زينب، وهي بنت سعيد بن عاص. زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتزوج حد سعيد بن عاص وهي كافرة، ثم بعد ذلك جاء المدينة وأرسلها وردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فدخلت عليه وهو في المسجد فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الصلاه يصلي بها، فكان اذا قام يعني حملها، واذا اراد ان يركع ويسجد وضعها، ثم اذا قام ثاني حملها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه باب رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، وان العمل الكثير في الصلاة مثل هذا فإنها لا تبطل الصلاة. حمل الطفل مثلا يحمله في الصلاة ويصلي به فإن هذا لا يبطل الصلاة، وصلى النبي أمامه وقال صلي بالمسلمين وهو يحمل تلميذه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابث التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا حديث الزهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الأقرع بن حابس تميم بن تميم، والذي ألجأه الحسن ابن ابنته فاطمة عليه السلام فقبله، فاستنكر هذا الأقرع فقال: تقبلون الصبيان؟ يعني تقبلون الأولاد؟ ثم قال: إني عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، فإن عندي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي: من لا يرحم لا يرحم. هذا وعيد شديد، يعني من لا يكون في قلبه رحمه صغير طفل لا يرحم الله تبارك وتعالى. جاء في ايضا روايه اخرى ان النبي قال: وما املك لك ان كان الله قد نزع الرحمه من قلبك. شبك يعني اذا كان الله قد نزع الرحمه من قلبك، فتقبيل الصغير من الرحمه لا يرحمه بالعطف والشفقة. النبي هنا يقول: من لا يرحم لا يرحم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. الإنسان الذي ما في قلبه رحمة رحمه الله رب العالمين، ما في ذرة من الرحمة، فإن هذا أدعى لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لا، نحن من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو كذلك في هذه الواقعة، يعني أقطع من حالك ركنا لم تسميه. قال: جاء رجل من الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي يقبل ابنته، فقال: أتقبلون الصبيان؟ استنكر يعني، يعني استنكر على النبي أنه يقبل يعني الطبيب. قال: أتقبلون الصبيان؟ ثم قال الى النبي صلى الله عليه وسلم: وما ابيك لك ان كان الله قد نزع ضحكك من قبل. يعني اذا كان الله قد نزع ضحكك من قبل فهمني. هذا لا ليس النبي يستطيع ان يعني يرزقه رحمه. نعم. حدثنا ابن عمرو ابي مريم، حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ثدي، فاذا امراه من الثدي تحلب ثديها تسقي. تحلب ثديها تسقي. ثديها تسقي. اذا وجدت صبيا في الثدي اخذته فالصفته ببطنها وارضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. تحدث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من كان في غزوة ثم كان في سبي المسلمين، والسبي هو ما يأخذ من النساء يعني نساء المشركين وأطفالهم، يكون غنيما للمسلمين ويتوزع على الغانمين. يقول هذا حديث عمر بن الخطاب: فإذا امرأة من الثدي فتحلب ثديها، وما يتحلب يعني امتلأ بالحليب، تسخي يعني خلاص أصبح الحليب من كثرة يعني ما في ثديها من الحليب يعني. فكان تمشي إذا وجد الطفل يعني في من الثدي في أطفال فتأخذه وتلصقه بطنها وتوضعه. النبي لما رأى قال: أترون هذه ملقية بولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ كلهم هذه الحرمة شوفوها، هل ممكن تأخذ ابنها وتلقيه في النار؟ قال: لا، هي تقدر على ذلك. فقال النبي: الله أرحم بعباده من هذه الولد، الله أكثر رحمة يعني بعباده من هذه المرأة ولدها. إن هذه المرأة ظلت تبحث وجدت ولدها السيف أخذته وألصقته يعني بطنها بثوبها. فقال النبي: الله أرحم بعباده يعني من هذه المرأة ولدها. سبحانه وتعالى. باب جعل الله الرحمة في 100 جزء. حدثنا الحاكم بن نافع البهراني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه قال: إن الله جعل الرحمة في 100 جزء. الرحمة معنى وهي معلومة، وهي معنى العطف والميل نحو يعني المرحوم. فقال لي: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، جزء واحد أنزله في الأرض هي ما يتراحم به الناس. كل الرحمة التي بين الناس، بين الأمة وولدها، بين الوالد وأولاده، بين الإخوة، بين الأرحام، كل ما يتراحم به الناس والخلق، ليس الناس فقط بل كل حتى الحيوان، هذه من هذا الجزء. قال النبي: منها من هذه الرحمة ما ترفع به الفرس يعني رجلها وحافرها عن ابنها مخافة عن بخيل. فرس وهي حيوان لكنها إذا جت طلع ابنها يكون لسه مثلا ولده يكون صغير، ولو جاءت رجلها عليه المفروض ترفع رجلها عن ابنها مخافة أن تصيبه. فهذه الرحمة التي أيضا من الحيوان على يعني على صغاره، ومن الطير على صغاره، انظر الطير يكون هذا عنده صغار يكون للشروح يكون يجمع طعام يزقه في في في في سبب. فهذا في مخالف هذا كله من هذه الرحمة. فالنبي يقول: هذه كل هذه الرحمة التي في الخلق في الدنيا جزء واحد من 99 جزء، قد دخل الله تبارك وتعالى الآخرة 99 جزء، يرحم الله تبارك وتعالى بها إلى أنه في الآخرة. فالرحمة اللي في الآخرة أعظم من هذه الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الدنيا. فإن جزء واحد من رحمة الله يتراحم به الحب. ودخل الله تبارك وتعالى وجعل الآخرة 99 جزء. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. ثم قال أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا حديث عظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ يعني ما هو اعظم واعلى ذنب؟ فقال له النبي ان تجعل الله ولدا، ان نجعل الله ندا هو خلق. فاعظم ذنب ان يجعل الانسان لله ند، يعني نظير وشبيه، سواء كان في الصفات أو في الحقوق أو فيما هو حق له سبحانه وتعالى. فمن جعل الله ند، المشركين الذين اتخذوا آلهتهم التي يعبدونها أنداد لله وهو خلق، فالذي خلق إيه كله ند؟ ما في أحد متفضل عليه كالذي خلق، هذا الذي خلق. فما في هناك في الوجود من هو متفضل عليه، تفضل الخالق الذي خلق. فإذا جعلته ند يبقى هذا إجراء، يبقى أكبر شريفة هذه، هل أكبر ذنب؟ قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يفعل معك. أن تقتل ابنك في قصده أنه يخاف أنه يأكل معك، مثل ما كانت تفعل الجاهلية، كانت تقتل البنات خوف الإملاق، قد تقتل بعض الأولاد كذلك خوف من الخوف، لأن يكبر عند الأولاد فيستخر فيقوم يقتلهم حتى كان توفير له هذا. فهذه جريمة كارثية، فقد نهى الله تبارك وتعالى وقال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياكم، الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فهذا القتل الشرك بالله. طبعا في الجاهلية الحديثة في صور كثيرة من صور القتل، في صور هو القتل والطفل قد تخلص في يعني رحم الأم إنه أصبح نفس، إذا نفخ فيه الروح أصبح نفس. فالناس الآن يعني يقتلون الأولاد قبل الولاد، قبل أن يقتل الولد، ويقصد بهذا، يقصدون بهذا على أن تفرق العيال حتى لا يكون يعني فيه خوف الفقر، خوف العار. أعظم بلاد الآن الأرض قتل الأولاد الصين، ثم حددوا النسل كل انسان له ولد واحد، اكثر من ولد خلاص يؤخذ الى المحاكم ويؤخذ الى السجن. فكان يميل ولد اذا جاء بنيه وغير بنيه يقول له سرا، علشان كان يميل ولد بعد ذلك يقول له. فخذ بهذا ملايين المرات، قال بعض السنين اكثر من 2 مليون يعني يقتلون كل سنه. على كل حال قتل الذريه سواء قبل ولاده او بعد ولاده هو قتل. والنبي قال هذا اخبر بان هذا بعد الشرك بالله، قال ان تقتل ولدك مخافه ان يفعل معك. وفي الثانيه قال قلت له ثم اي؟ قال ان تزاني حليه تزاني. في التزاني ومع التزاني من المفاعله يعني مره بعد المره. حليلة تجاري زوجة تجاري، وذلك أن هذه الزنا يعني يتعاظم في أمور، منها الزنا في المحارم ومنها الزنا في الجوار، فإن الجار له حق، حق الجار أنك ما تؤذيه وأن تقوم به فتحسن اليوم اليوم الأول اليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فإذا كان ذلك ويعتدي بعد ذلك يزني ويجعل امرأته تخون زوجها وهو خائن فيصير يتضاعف، إفضاء الزنا، الزنا إفضاء الزنا جريمة، لكنه من الكبير غير الصغير. ولذلك من السلف الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة قال النبي شيخ الزاني، شيخ الزاني أو شيخ الزاني، فإن الزنا من الشاب غير الزنا من الشيخ، وكذلك الزنا في المحارم غير الزنا في الأبائل. واحد يزني امرأة بعيدة عنه لا تصل في رحمه إليه غير من يزني بمحرم لعمها أو خالها أو نحو ذلك، يكون هذا يعني أشر. وكذلك هنا الزنا بحياة الجار، فالزنا بحياة الجار جريمة مضاعفة، قال أنت زاني حياة الجار، فهي ثلاثة. قال وأنزل الله تبارك وتعالى تصديقا لذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه ثلاثة يعني هؤلاء هم عباد الرحمن، من صفة عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل الطفل الصغير هذا أو الجنين هذا من هذا. ولا يزنون، قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. باب وضع الصبي في الحجر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. نعم، حديث أن النبي وضع صبيا في حجره لهشام بن عروة عن عمته ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يصيب الصبي وضعه في حجره فبال عليه، فالنبي أتبع تابعي يحنكه. معنى يحنكه التحنيك هو وضع شيء من ريخ النبي صلى الله عليه وسلم وبيت في فرسه. كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون يعني أول ما يدخل بطن الطفل بعد الولادة شيء من ريخ النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يرضى أي وضع من تجاوله على طول، وأحيانا يكون بعد ذلك. يكتب النبي يكتب النبي بالطفل والنبي يأخذ تمرة يعني يمضغها يلينها ثم يأخذ منها ويضعها يحنكه يدخل بين أصبعه في فمه ويدير أصبعه مع التمرة هذه في فم الصبي. فهذه تفريق يعني من النبي فبال عليه يعني انه وضعه في حين انه وضعه في حين انه لما بال عليه فعله بوضعه صلى الله عليه وسلم. باب وضع الصبي على الفخذ. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عارم، حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال: سمعت أبا تميم يحدث عن أبي عثمان النهدي، يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذي، ويقعد الحسن بن علي على فخذي الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. لو كان ابن زيد، وهو ابن زيد زيد هو متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد متبنى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أم أيمن وهي مولاة أم من عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان النبي يحب أسامة حبا عظيما. يقول: كان النبي أحيانا يأخذني فيضعني على فخذي والحسن على فخذ الآخر ويضمه، يضم الاثنين هذا أسامة هنا وهذا الحسن هنا، ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، يعني يدعو الله تبارك وتعالى بأن يرحمهما ويبين أنه هو راحم له ويجعل من رحمة النبي ومحبته لهم يعني سبيل إلى أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وزاد عن علي قال: حدثنا يحيى، حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي: فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا، فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. باب حسن العهد من الإيمان. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. حسن العهد. طيب حسن العهد دي حسن العهد يعني الإنسان يعهد شيء في القديم في يعني لا يقطع هذا العهد وإنما يحافظ عليه. تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها ما غرت يعني من أحد من زوج النبي ما غرت من خديجة. يقول وهي قد هلكت معنى أنها توفيت قبل أن تزوج النبي ثلاث سنوات فهي ماتت ومع ذلك استغرب. يقول من كثرة النبي يعني من كثرة ذكر النبي له. يقول فإن النبي كان كثير ما يذكر يعني خديجة رضي الله تعالى عنها وكانت تأتيه الشاه فيفرقها في صاحباته وإن لها صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها فيفرق يعني في صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها ولأن يذكرها يعني دائما يذكرها ويتعهدها فكانت تقول كنت أغار كانت تغار كثيرا يعني من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة يقول ما غرت من أحد يعني زوجات النبي الحاضرات معها تزوجها النبي بعد وفاة خديجة توفيت قبل هجرة النبي بسنة هي وأبو طالب والنبي تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أخذ عليها بعد الهجرة ثم بنى بها بعد يعني سنة من هجرته صلى الله عليه وسلم وكان في ثلاث سنوات بين وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وزواج النبي بعد والنبي بعد هذا أول مرة تزوجها بعد خديجة يتزوج من الزمان رضي الله تعالى عنها تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم جزاك الله خير.